فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى وأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته زوجته فلقيته ينتظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق أي الفضة حتى فاض. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فعلى المؤمن أن يصبر على الابتلاء وأن يقبل على ربه داعيا متضرعا موقنا أن ما أصابه من مرض وسقم فيه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه ولا يتسخط ويسب المرض فإنه مقدر من ربك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وجاء في رواية مرسلة قال أما إن أبيت فهي كما تقول وما قضى الله فهو كائن. قال فما أمسى من الغد إلا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الحمى فإنها نصيب ابن آدم من النار، وفي رواية فإنها تحط الخطايا حطا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جماعة المسلمين، لقد حظي المرضى في ديننا بعناية فائقة، فقد جعل لهم حقوق المجتمع منها زيارتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ففي زيارة المريض أجر كبير وثواب جزيل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ زيارة المريض سبب لدعاء الملائكة للزائرين. قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والزيارة تبث في نفس المريض التفاؤل وتبعث في قلبه الراحة وتجدد لديه الأمل، نزوره فندعو له بالشفاء والعافية من البلاء. ومن الأجر المترتب على زيارة المرضى قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة أي في بساتينها حتى يرجع. فزوروا المرضى وادعوا لهم واشكروا الله على نعمة العافية التي رزقكم إياها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين.